من كتاب المعاملات في المهذب. ما زلنا في مسألة المسابقة، وقلنا احنا عندنا أسس وأصول وقواعد عامة كبرى في هذا الباب، أننا هذه المسألة تحقق مقصدا كبيرا من مقاصد الشريعة. نسأل الله أن يبشرك بالفردوس الأعلى، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وأن يتقبل منا ومن صالح الأعمال. لكن أنا أذكر نفسي وإياك قبل أن تخط قلما أو تكتب اختصارا، اعلم أن ما كان الله دام واستصر، وما كان غير الله انقطع وانفصل، فاجعله خالصا لوجه الله الكريم، واجعله. وأيضا لابد أن أأمر نفسي أنا بذلك، وهذا بفضل الله. كم وكم من طلبة العلم ينتفعون بذلك؟ يعني أنا أخبر بما يأتي يرد علي، كثير ممن يتصل بي يعني يستبشرون خيرا بمثل هذه الأعمال، ويدعون كثيرا لمن يفعل ذلك. ولا يعني هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، فاشكر ربك تزدد، لأن الله قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. ومن الشكر أن تعتني جدا بمثل ما تفعل، هذه أعتقد أن هذا عمل من أعمالك، فجزاك الله كل خير. اللهم أمين. قلنا القاعدة الكلية في هذا الباب أنه تحقيق المقصد الأسمى منه مقاصد الشريعة ونصرة الدين. والأمر الثاني هو أننا أيضا مسألة وضع المال تشجيعا كانت في مسألة نصرة الدين. لذلك قلنا لو خططنا خطا لمسألة الإلحاق، فإن كل ما يوضع تشجيعا لنصرة الدين يدخل في الباب، يدخل في الباب. يبقى مسابقات تحفيظ القرآن ناجع أن يكثر الحفظة يدخل في الباب، مسابقات الحديث يدخل في الباب، مسابقات الفقه يدخل في الباب. يعني هذه مسألة نصر الدين، رد مثلا أو يعني عمل بحث في الرد على الأفكار الضالة، الرد على المبتدعة، ويكون فيها مكافأة، أيضا هذا فيها نصرة الدين، فالمعنى موجود. لكن أنا أخشى من كثرة ذلك أن تحال النية، وهذه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة حالة النية، هذه مشكلة كبيرة. قال صنف رحمه الله تعالى: إذا رمى مفارقا للغرض فحملت السهم ريح خفيفة فأصاب الغرض، أو نزع نزعا مقصرا ليصيب مع معاونة الريح فأعانته الريح وأصاب، احتسب له، لأن ذلك قاتل الحزق من الرمي، وإن أخطأ احتسب له لأنه أخطأ بسوء رمي. طيب أنا أبين لكم المسألة وأضرب لها مثلا معاصرا. هو الآن رمى بقوس، رمى، فلما رمى الريح أخذتها فجعلتها تدور، ليست تدور جعلتها تنحرف عن الاستقامة، يعني أصابت الهدف، فهذه تكون له، لأن هذه معناها أن الرجل يعلم وينظر في اتجاه هذا الاتجاه يجعل الريح معه لا عليه، يعني هذه كأنها ذكاء. وهذا الرمي أيضا هذا تجده عندنا هنا الآن، مثلا أنه يقف في مكان، يقف الرجل خلاص عنده من شدة الإتقان، عنده ما يعني كأن شعوره الذي يمر في أرض البندقية أو آلة الرمي نفسها، يستشعر ينظر الريح أين اتجاهها كيف اتجاهها، ويعلم أنه إذا انحرف يعني بسنتيمترات معينة هذا الانحراف يجعله يصيب هذا. فهذه تكون له، يعني ليست الريح التي أصابت، بل رميته وفقه في الرمي هو الذي أصاب. وإذا أخطأ أيضا يكون عليه، إذا أصاب فله، وإذا أخطأ فعليه. أما إذا رمى في الجو ريح عاصف كعاصفة أو في ريح عاصف فصرب التهمة عن الإصابة أو حمل التهمة فأصاب، لم يحتسب عليه ولا له، لأنه لم يصب بجودة رمي ولا أخطأ بسوء رمي. يعني الريح التي حملتها وجعلتها أصابت أو أخذتها بعيدا عنه حسب ما كانت الريح، فلو ظهر أن الريح هي المؤثرة فلا له ولا عليه. ما بما ده ذكاء مفرد. قل جو وفي الجو ريح والرمى وما كانت الريح وعند سير السهم جاءت الريح فأصاعت به وحادت عن محل الإصابة فأخطأ فليس عليه، لأنه ما أخطأ بالرمي لكن أخطأ بريح. طب إن أصابت فيها وجهان، لأنه يمكن أن يكون رجلا يفهم في مسائل الاتجاهات ورمى رميا يقصد به أن الريح ممكن أن تساعده في هذا للإصابة، قد وقد، فإن كان أحوط أنه لا له ولا عليه، وإن كان في له هنا قد نقول بأنه له، لا سيما إن كان حالقا. قال الشافعي: إذا أصاب بالقدح لم يحتسب إلا ما أصاب بالنصر، يعني فوق. وهنا يعني المعنى أنه لو رمى الرصاص أصاب بعرضها فهل تحسب أم لا؟ كأنه رمى رمحا فأصاب بعرضه ما أصاب بسنه، فهل يكون قد أصاب أم لا؟ والحق أنه لا يكون قد أصاب، لا يكون ذلك قد أصاب. وإن انكسر السهم فوقع دون الغرض لم يحتسب عليه بخطأ، لأنه أخطأ بعرض لا بسوء رمي. وإن أصاب بالنصر احتسب له به في الإصابة، لأن ذلك أدل على حذقه، وإن أصابه بفوقه أو عرضه لم يحتسب له ولا عليه، لأنه لم يخطئ بسوء رميه وإنما أخطأ باختلال الآلة. يعني هو ممكن نقول بهذا، نقول قد لممنا كثير من الصور المهمة في هذا الباب. نعم، وهناك فرع مهم: وإن غرض دون الغرض عارض، وإن عرض آسف دون الغرض عارض من إنسان أو بهيمة، فإن رد العارض السهم ووقع دون الغرض لم يحتسب عليه الخطر. لأنه لم يخطئ بسوء رميه، وإنما وقع السهم في العارض ثم جاوز السهم الغرض ولم يصبه، فهل يحتسب عليه بالخطأ؟ وجهان. قال أبو إسحاق: يحتسب عليه. قال غيره من أصحابنا: لا يحتسب عليه، وإن نفذ السهم في العارض وأصاب الغرض فهل يحتسب له بالإصابة؟ الصباغ في وجهان: إن قلنا يحتسب عليه بالخطأ إذا جاوز الغرض احتسب له بالإصابة في الإصابة، وإن قلنا لا يحتسب عليه بالخطأ عند مجاوز الغرض لم يحتسب له بالإصابة. قال الشيخ أبو إسحاق: يحتسب له بالإصابة وجه واحدة من إصابته مع العارض أدل على حذقه. المسألة هنا صورتها أنه رمى ثم عرض عارض، يعني نقول هو رمى بالرصاص مثلا، وكان هناك ورقة وقعت، هذه الورقة وقعت على طريق الرصاص فخطقتها فخرقتها فخرقتها ومالت بعض المي ثم أصابت، والأمر الآخر هو رمى، ولما رمى هناك من رمى شيئا فضرب به من طرفه فحاد به فأخطأ. فهنا من نسبة للخطأ يقال لا يحسب عليه بالخطأ، لا يحسب عليه. لما يحسب عليه؟ لأن هذه ليست بسوء الرمية ولكن بعرض عرض، يعني حاد بالرصاصة إلى ليس الموضع الذي يصيب فيه، فهذه لا تحسب عليه. طب إن أصاب خرقها كورقة، كما قلت ورقة وقعت هكذا طولية مستطيلة تصورها، ورصاصة جاءت فخرقتها ثم ذهبت مالت ميلا يسيرا ذهبت إلى إصابة الهدف. طبعا هذه عشان تتصورها أنت وتقول هي إصابة لأن أدير الله بأن في الإصابة لابد أن تحسب له قولا واحدا على قارب إسحاق لأنه يعلم أنها عند الرمي بيحدث ارتداد بعض الارتداد على اليد على الأصابع واليد تجعل مثلا لها حركة معينة فهذا لابد أن يكون مقدرها هو فالتقدير هذا ممكن يكون تقدير دقيق جدا على أنه لو في عرض من ريح غيره يكون أيضا الميل أو الحركة حركة لتتفادى مسألة الريح وتدخل عليها تكون إصابة فهذه فيها دلالة على إتقانه في الرمي هذه فيها دلالة على إتقانه في الرمي ويكون بذلك تحسب له فإن كان كما قلت العرض هذا حاد بها لا تحسب عليه لا تحسب هذا الذي ندين الله به أنا لا تحسب عليه لا تحسب عليه وحرمها مستهمين فالزلفة وقع الغرض وأصابه وأن يقع في الأرض دون الغرض ثم يقوم من الأرض إلى الغرض فهذا يحتسب له بالإصابة يعني من أصحابنا من قال فيها وجهان ومن قال فيها قولان يحتسب له بالإصابة لأنه أصاب الغرض بنص السهم فهو كما لو لم يزدلف السهم والثاني لا يحتسب له بالإصابة فالإصابة لجواز أن تكون الإصابة بالدلاف السامي في الأرض واضطرابه لا بجودة الرمي يعني هو اضطراب الأرض وطلع فأصاب الهدف يكون مسألة مسألة دفع الأرض له هو الذي أصاب به وليس جودة الرمي يبقى إذا ضابط المسألة أيضا عندما ننظر في القرائن هذا حاذق رمى وعنده جودة الرمي أم لا قال المحاملي فعلى هذا لا يحتسب له في هذا الرمي ولا عليه وقال المروزي فاحتمل أن يكون على اختلاف الحالين فإن كانت الأرض عانت لم يحتسب له وإن دخل عانت لا احتسب له وإن ازدلف سهمه فأخطأ قال محمد احتسب عليه الخطأ لأن الازدلاف من سوء الرمي والخطأ فيه وحكى صاحب المادة في وجهين أحدهما احتسب عليه الخطأ أو احتسب عليه الخطأ والثاني لا احتسب عليه والمسألة على ما وصفناها في هذا الباب أنا أريد صراحة أن أعجل بالختم في هذه المسألة إن مات أحد المتناضلين أو ذهبت يده بطلت المناضلة لأن المقصود معرفة الحفظ والفهم والإتقان وأيضا تحقيق مخاصص الشريعة أنه يستخدم في نصرة الدين وإن مرض أو أحدهما مرض أو رملت عينه لم يقتل العقد لما؟ لأنه مرض مرضا يرجى برؤه فتؤجل المسابقة حتى يشفى ويبقى على مسابقته وما أراد أحدهما أن يفسخ العقد أو يجلس عن الرم وكان العوض منهما أو بينهما محلل فإن قلنا له كإجارة لم يصح لم يصح فسخه ووجب الممتنع منهما عن الرم بالحبس والتعزير يعني لا بد أن يرمي وإن قلنا أنه كالجعالة على ما وصلنا قبل ذلك فإن كان قبل الرمي أو بعد الرمي هما متساويان في الإصابة صح الفسخ بهذا حتى طبعا هو النظر لو قلنا كالجعالة فينظر قبل الرمي لا ضرر على أحد فينفسخ لكن لو بعد الرمي هناك من تقدم على الآخر فالفسخ هنا يضر فلا بد من إعادة هذا الضرر وإزالته ولو جعل امتنع عن الرمي فإن كان أحدهما قد ظهر له فضل إصابة فكان الذي فسخ امتنع من الرمي والفاضل صح فسخه لأنه تنازل عن حقه ولم يجبر على الرمي فإن كان الفاسق هو الممتنع هو المفضول فلا يصح فسخه ويجبر على الرمي في وجهان الصحيح أنه لا يصح فسخه ويجبر على الرمي وإن شرط أن كل واحد منهما يجلس عن الرمي في أي وقت شاء فإذا كان ذلك في حال العقد فإن قلنا إن العقد لازم بطل الشرط والعقد وإن قلنا إنه كالجعالة لم يبطل العقد لأنه شرط ما هو من مقتضى العقد وإن كان هذا الشرط بعد العقد لم يبطل العقد قولا واحدا كما لو شرط في البيع شرطا باطلا بعد العقد وانقضاء الخيار وإن رمى أحد المتناضلين فأصابه ليس للمصيبة أن يعجل صاحبه في الرمي ويدهشه لأنه ربما أخطأ مع العجلة وليس للمصاب عليه أن يطول إرساله فيمسح فوزه ويسامه ويمد مدا طويلا يقصد ذلك تبريدا يد المصيب هو هذه المسألة وأخذ النفس العميق كالذي يرمي من بندقية أخذ نفس عميق يضعه بين كتفيه أو يضعه في مكان معين يجعل سيد نمله الدبان أمام عينيه أو شيء من ذلك على ما يقولون المهم أن لها ضوابط يعرفها أصحاب يعني أصحاب هذا الباب الذي المتقنون وطبعا هؤلاء المتمرسون الذين هم يعني قد درسوا ذلك يعرفون أن هناك ضوابط إذا ضبطها الرامي يصل بها إلى الإصابة. والمسألة يعني الحق أنها يعني منوطة مرتبطة بالضربة والممارسة, منوطة بالضربة والممارسة, ودائما إتقان الشيء يأتي بالاستمرار فيه. وبهذا نكون بفضل الله قد انتهينا من كلية السبق والرمي, ويبقى لنا إحياء المواد. نسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية كما قلنا سيكون إحياء المواد.